ما والو بيبي كنا سوا وسط الظلام هاللي شاد السون هاللي فينا غير كبرام بغينا نوصلو بوالو كنا غير محقورين ما عطاونا والو فوالو كي خسروا غير في الملايين ما بغينا نزفت منكم هادشي اللي كنا نقولو هادوك ميخالين هادشي اللي علينا كانوا يقولو ماشي مشكل كنا عارفين هادشي داين حل فمك الاحمر ملي تشوفني في ام جي بي بانكس شي حد ما تشاق فينا ما تقولش ما عندي زهر ضروري ما توصل غير خدم الليل والسر هاك تدي زبان ضروري حير الراس ضروري ما تشوف في الويل من عندك حل الراس لابين ويجوز حيدونا مكرح ناش نبيع حشيش غير حقار تونا لابين ويجوز وسخونا صلى الله عليكم الله عدم مقطعتو تقطعونا سي نفالي جو لابغي سون زي فون لذي تو سي تو طاق سي جفالي كلشي فينا كيتسنى الهاوتا هاوتي مين مكرهوناش نتلهاوتا يدوز علينا التران يدوزو علينا هما كاع عرينا على التران بينو شكون فينا الصباع مين شكون فينا اللي تباع مين شكون اللي مشى وشكون اللي درا مين بلا ما نبقاو نبكيو على زهرنا زهرنا حنا نديرو ولا نعطيو بظهرنا عيش وخدم عاد سنانك بيبي كون عدويا في الخدمة نبانلك صحيبك مين باركة مش خير مين ضرب على راسك راه كلشي بدا حقير مين لابين ويجوز حيدونا مكرح ناش نبيع حشيش غير حقار تونا لابين ويجوز وسخونا صلى الله عليكم الله عدم مقطعتو تقطعونا Ne me dis pas que c'est perdu d'avance Ne me dis pas que j'ai perdu ma chance Ne me dis pas مش كلمة معلش